أولى من جلب المصالح ودفع أعلى المفسدتين بأدناهما، يعني أن الأمر إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وإذا دار الأمر بين درء إحدى المفسدتين وكان إحداهما أكثر فسادا من الأخرى فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها، وهو واضح يقبله كل عاقل واتفق عليه العلماء والحمد لله. القاعدة الخامسة تحكيم العادة، وهو معنى قول الفقهاء العادة محكمة أي معمول بها شرعا، لقول عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، وضابطها كل فعل رتب عليه الحكيم الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كأحياء الموات والحرز في السرقة والأكل من بيت الصديق وما يعد قبضا وإيداعا وإعطاء وهدية وغصبا، والمعروف في المعاشرة واستيفاء المستأجر ما جرت به العادة، وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر وبالله التوفيق. القاعدة السادسة مدار الأمور في الأحكام على قصدها، ودليلها حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، ويدخل في هذه القاعدة مسائل كثيرة، فمنها الوضوء والغسل عندنا والتيمم والعبادات فرضها ونفلها عينها وكفايتها، والزكاة والنذور والكفارات والصيام والاعتكاف والحج فرض الكل ونفله، والأضحية والهدي والجهاد والعتق والتدبير والكتابة، بمعنى أن حصول الثواب في هذه الأربعة يتوقف على قصد التقرب إلى الله تعالى، ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على طاعة الله تعالى والتوصل إليها، كالأكل والنوم وكساب المال والنكاح والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة، والله سبحانه أعلم. القاعدة السابعة في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة لم يصح، كان عائدا إلى شرطها لم تصح، وإن عاد إلى ما ليس بشرطها صح. وللأول أمثلة كثيرة، منها صوم يوم العيد والصلاة في أوقات النهي والصلاة في مواضع النهي وصيام أيام التشريق، وللثاني أمثلة كثيرة، منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك، وللثالث أمثلة، منها الوضوء من الإناء المحرم، ومنها صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو بيده خاتم ذهب ونحو ذلك، والله أعلم. القاعدة الثامنة، كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد، ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والإجارة وكذا النكاح والكتابة والخلع ونحوها، والله سبحانه وتعالى أعلم. القاعدة التاسعة، الفعل الواحد ينباني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير، ولذلك صور منها مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة، ومنها الموالاة في الوضوء، ومنها الصلاة إذا سلم ساهية، ومنها الطواف إذا تحلله مكتوبة أو جنازة يبني عليها، وله صور كثيرة والله أعلم. القاعدة العاشرة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، في مسائل منها شهادة النساء في الولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالا، ومنها شهادة المرأة على الرضاع يترتب عليه انفساخ النكاح، ومنها صلاة الحاج عن غيره ركعتي الطواف تحصل ضمنا وتبعا للحج وإن كانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلالا. القاعدة الحادية عشرة، المنع أسهل من الرفع ويتخرج عليها مسائل كثيرة، منها منع تخمير الخل ابتداء بأن يوضع فيه خل يمنع تخمرها مشروع وتخليلها بعد تخميرها ممنوع، ومنها اختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام بل يوقف الأمر على انقضاء العدة. القاعدة الثانية عشرة، تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذا مسائل متعددة، منها مسألة العينة، ومنها هدية المقترض قبل الوفاء لا يجوز قبولها ممن لم تجر منه عادة، ومنها هدايا العمال، ومنها الهدية لمن شفع له عند السلطان. القاعدة الثالثة عشرة، أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل، منها الميراث والدية والعقيقة والشهادة والعتق وعطية الأولاد والصلاة. القاعدة الرابعة عشرة، يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة في مسائل، منها الميراث وولاية النكاح وحمل حمل العاقلة والوقف والوصية وولاية الصلاة على الجنازة. القاعدة 15: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ويتخرج عليه مسائل منها: لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيم فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمن، ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي بها نفسه ضمنه. ومنها: لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمن، ولو اضطر فقتله في المخمصة ليحيي بها نفسه ضمنه. القاعدة 16: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم ولم تترتب عليه أحكامه. ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة، منها: الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة. ومنها: المطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الإرث. ومنها: القاتل لمورثه لا يرثه. ومنها: قتل الموصى له الموصي فإنه يبطل الوصية. ومنها: السكران يشرب الخمر عمدا يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور. ومنها: تخليل الخمر لا يفيد حله ولا طهارته. ومنها: الغال من الغنيمة يحرم سهمه، وغير ذلك والله أعلم. القاعدة 17: استعمال القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، وتستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه، ويندرج فيها مسائل كثيرة جدا، منها: إذا اجتمع محدثان وعندهما ماء يكفي لأحدهما ولا اختصاص لأحدهما به فتستعمل القرعة. ومنها: إذا تشاح شخصان مستويان في الأولوية وفي الأذان أو الإمامة أو الولاية في النكاح أو الصلاة على الجنازة أو الجلوس في الأماكن المباحة، أو قال لزوجته: إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق وإلا فزينب، وغير ذلك من المسائل التي لا تكاد تنحصر والله أعلم. القاعدة 18: الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه قاعدة جليلة عظيمة النفع، فهي كما قال بعضهم تشتمل على ربع الشريعة، ولنذكر مثالا تتضح به. وبيان ذلك أن الأحكام خمسة: واجب وحرام ومسنون ومكروه ومباح. فالوسيلة إلى الواجب واجبة في نحو قولنا: صلاة الجماعة واجبة، فكذلك ما كان وسيلة إليها كالخطأ في المساجد ونحوها. والوسيلة إلى المحرم حرام، نقول: الزنا حرام، فكذا ما كان وسيلة له نحو المشي إلى أماكنه. والوسيلة إلى المسنون مسنون، كما نقول: المشي إلى طلب العلم المسنون وصلة الرحم. والوسيلة إلى المكروه مكروهة، ككراهة صلاة الحاقن ونحوه، فإنه وسيلة إلى عدم الخشوع في الصلاة. والوسيلة إلى المباح مباحة، وذلك واضح. والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله النفع بها وإخلاص العمل. وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه وسلم. غفر الله لكاتبها ومؤلفها وقارئها.